يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم، لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم. يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم، لا ترجون سلامة من غير ما قلب سليم. يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. واسمع كلاما صادقا يهديك في قول سليم، إن كنت متقيا فأنت على الصراط المستقيم. واسمع كلاما صادقا يهديك في قول سليم، إن كنت متقيا فأنت على الصراط المستقيم. يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. كن خائفا وراجيا وظن خيرا بالكريم، واذكر وقوفك عاريا والناس في أمر عظيم. كن خائفا وراجيا وظن خيرا بالكريم، واذكر وقوفك عاريا والناس في أمر عظيم. يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. إما إلى دار الشقاوة أو إلى دار النعيم، فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم. إما إلى دار الشقاوة أو إلى دار النعيم، فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم. يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. هذه وصية مخلص يرجو من المولى الكريم، غفرانه فهو الذي يعفو عن الذنب العظيم. هذه وصية مخلص يرجو من المولى الكريم، غفرانه فهو الذي يعفو عن الذنب العظيم. يا صاحب العقل السليم اسمع كلاما من عليم، بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم. بدر إلى الأعمال ما دمت لتنجو من جحيم.